طيب ما فيش اي مشكلة ابدا، لكن هل الفايبرة دي بتقتل بلسانها؟ هل الفايبرة دي بتقتل بلسانها؟ طبعا هنتناول ده في علم الحيوان، وبافتراض انها المقصود فيها الفايبر، يعني انا افترضت ان الفهم هو الفايبر الاسطوري، وفي علم الحيوان بنفترض ان هو الفايبر اللي هو الحية العادية، وبنشوف بقى على اهل الكتاب ان يختاروا احد المعنيين، اما ان يكون المقصود به كائن اسطوري او يكون المقصود به حية عادية، وهنا يجب ان يفسروا لنا كيف تقتل الفايبرة او الحية بلسانها، واحنا عارفين ميكانيكية العض عند الحياة، وهنشوفها في علم الحيوان يثبت تحريف الكتاب ان شاء الله بعد 3 أسابيع هنشرحه، وفيها ننهي موضوع اكترار الارنب وحاجات كتير جدا ان شاء الله باذن الله. طب اشعياء 30-6 بيقول وحي من جهة بهائم الجنوب في ارض شدة وضيق، منها اللبؤة والاسد والاسد الافعى والثعبان السام الطيار. خلي الثعبان السام الطيار هنتناوله في العدد في الكائن القادم، ولكن كلمة الافعى هنا المقابل لها فايبر، والمقابل لها في العبري افعى. طيب زي ما قلنا ما تشغلش بالك بالليل ان شاء الله. الكائن المهم بعد كده اليونيكورن. اليونيكورن اليونيكورن اكرمكم الله، اليونيكورن اليونيكورن يعني قبل ما ندخل فيه عاوزك تسأل اي ضيف كتابي ما هو الرئم، ما هو الرئم؟ لو انت سألت الضيف الكتابي ايه اللي هيروح يدور فيه، هيدور في معجم الالفاظ العترة للكتاب المقدس، هيلاقي ايه المقابل للرئم؟ هيلاقيه الثور الوحشي، هيلاقي الثور الوحشي. طب لو دور في الانترنت هيلاقي ايه؟ هيلاقي مثلا موقع زي بوب كرولوس. بوب كرولوس بيعرفوا له ازاي؟ نزلوا لي الرابط اكرمكم الله، بيقول عدد كذا وعدد كذا وعدد كذا حيوان يرجح بانه الرخص وهو نوع من الثور وجد قديما. ده تعريف الرئم، تعريف كلمة الرئم عند اهل الكتاب، وجد قديما غير انه انقرض من العالم الى اخره، يمكن لا يمكن احناء عنقه للنير او تسخيره لخدمة الانسان الى اخره. اذا بحثت في نفس موقع بوب كرولوس بلفظة وحش هتلاقيه بيقول لك كده، تأتي لفظ وحش مقرونة بحمار للدلالة على الحمار البري، او ببقر للدلالة على الرئم وهو الثور الوحشي، ويراد بها الثور الاصلي، ويروح حاطط لك كلمتين بص بريماجين جينوس. اول ما اي حد دراسته علمية يشوف مقطعين او اسم علمي من مقطعين بيفرح جدا. ليه؟ لان اي كائن له كومون نيم في اي مكان بيختلف من مكان لاخر، لكن الاسم العلمي لا يتغير، وبالتالي لو انت خدت الاسم زي ما هو كده وحطيته في البحث او في اي مكان هتعرف نوع الكائن بالظبط. فلو حضرتك خدت الاسم العلمي ده ودورت بيه في الانترنت هيجيلك صورة الثور ده، حطوا لي الرابط اكرمكم الله، هيجيلك صورة الثور ده. هل هو ده الرئم؟ هل ده هو الرئم؟ هنشوفه حالا ان شاء الله باذن الله، الحصان له راس اليونيكورن حالا ان شاء الله باذن الله، لكن خلينا بس واحده واحده. هل ده الرئم؟ هل ده الرئم يا اهل اللغه العربيه؟ هل ده الرئم يا من تتحدثون اللغه العربيه؟ هل ده الرئم؟ هل هذه البقره او هذا الطور هو الرئم؟ هل هذا هو الرئم؟ طب انا مش هدخلك معاجم لغويه، لا لا، المساله ما تستاهلش معاجم لغويه، صعب، لكن انا هجيب لك معلقات من معلقات امرؤ القيس ابن حجر الكندي. خلاص، في احد معلقاته بيقول وجيد كجيد الرئم حال زينه على النحل منظوم وفصل زبرجدي. خلاص، في تعريف الرئم الظبي الخالص البياض، اللي انت شايفه ده ظبي خالص البياض؟ بالله عليك، في صوت يا جماعه؟ في صوت اكرمكم الله؟ في صوت اكرمكم الله؟ ان شاء الله في صوت، يا رب يكون في صوت. طب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، في صوت ان شاء الله، ان شاء الله دعواتكم بان الروح اللي حلت على شاول تبعد عننا الوقت ان شاء الله باذن الله لحد ما كمل البحث. اذا الرئم هو الظبي الخالص البياض، الظبي الخالص البياض، مش هو ده ظبي خالص البياض اللي شايفينه ده؟ مش ممكن، مش ممكن عاقل يقول ان ده ظبي خالص البياض ولا رئم خالص. ايضا في معلقة اخرى بيقول ابن حجر الكندي، بيقول امرؤ القيس ترى بعر الارام في عرصاتها وقيعانها كانه حب فلفلي. اذا الارام هي جمع ريم رئم، وهو الظبي الخالص البياض، الظبي الخالص البياض. طب جميل كده، اذا معاجم اللغه، معاجم اللغه في الكتابيه هي محرفه، حتى